الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمة العلم ونعمة القرآن، نحمده على نعمة الإيمان والإسلام، نحمده أن اختار لنا أشرف أنبيائه نبيا لنا ورسولا، نحمده أن عرفنا به وأرشدنا إليه وهدانا إلى طريقه، نحمده أن أخذ بيدنا من الضلالة إلى الهداية ومن الظلام إلى النور والاستقامة. فضل الله علينا كبير ونعمه لا تعد ولا تحصى. الله له الأسماء الحسنى. احنا عندنا رواية مشهورة اللي احنا بنتناولها دي، انما في روايتين صحيحتين في الأسماء الحسنى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. سبب نزول سورة الرحمن المشركين، وما أدراك ما المشركين، مطر أعدل لنا بالمرصاد حتى يوم القيامة، والله حتى الساعة. لا يريدون إلا أن يسلبوا من قلوبنا نعمة الإيمان والإسلام. أعداء، هم العدو فاحذرهم. اصحى، هم العدو، هم العدو. عاوز بعد كلام الله كلام؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ده بيكفروا بالقرآن وبيحسدون على القرآن، هذه مصيبة. يعني عارفين، إنما هو التصلب الأعمى والحقد الأسود. أنت مسلم والزمن فتن، أنت مسلم، أنت أمامك أفضل الأنبياء محمد، أنت دستورك القرآن، أنت ربك الواحد الخالق الأحد الفرد الصمد الذي لا يشبهه أحد. خلي بالك ما تحطهاش واطي، إلا الدين وكرمت الإسلام حياتك مش تعادل الإسلام، لا ده أرخص من الإسلام. هددت أن تترك دينك أو تقتل، تقتل بنص القرآن. خلي بالك، هنا اسمع اللي بقوله، قلها وأنت مدى الزمان الأعظم، قلها وأنت مدى الزمان الأعظم، واملأ بها سمع الورى. أنا مسلم، على صوتك أنا مسلم. قلها وأنت مدى الزمان الأعظم، واملأ بها سمع الورى. أنا مسلم، أنا مسلم لله تسجد جبهتي، ولغيره فالانحناء محرم. أنا قمة شماء لا ترقى لها شمس السماء مكانة والأنغم. ده أنا مسلم. أنا غصن زيتون ونبع سماحة، بالحب والإيمان قلبي مفعم. أنا مورق بالنور، قلبي ما رأى للحقد ظلا فهو سم أرقم. أنا لم أرم يوما عداء، ولم أكن على سيل الدماء ولم أشدو أشدو على سيل الدماء وأبسمه. قالوا أما قد عشت دهرا غازيا والسيف سيفك منه قد سال الدم؟ كم قمت في شرق البلاد وغربها فتحا وتملك في البلاد وتحكم؟ كذبوا كذبوا فما أرقت دماءهم يوما ولم أكن الحضارة أهدمه. كنت الصباح بشرعتي وعقيدتي وهدى النبي بقلبي يتجسم، والغرب سابح في الجهل ليل مظلم. فبنيت جامعة المعارف والنهى، والغرب تلميذ بها يتعلم. أنا اللي علمت الغرب وعلمت الشرق، أنا المسلم، أنا شر الإسلام، لا عاوزين ملكية ولا عاوزين استعباد ولا فيه الجنس، في الإسلام أشرف من الجنس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال المشركون يهزؤون بالقرآن وبرسولنا، شوفوا محمد يدعو لعبادة إله واحد والقرآن بيكذبه، مش ده القرآن بتاعه؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله أسماء العزة. إيه الرحمن وإيه الإله؟ رحمن إيه؟ رحمن إحنا نعرف الرحمن، إحنا ما نعرفش إلا رحمن واحد اسمه رحمن اليمامة، كانوا بيطلقوا على مسيلمة الكذاب اللي ادعى النبوة في بلاد اليمامة مسميينه الرحمن، رحمن اليمامة. شوفوا لما موجود والله ليومنا هذا التشويه على القرآن وعلى نبينا وعلى الإسلام، موجود والله على شاشات الفضاء كلها. فعش أولادنا ترسخ فيهم عقيدة التوحيد، بناتنا يتعلموا الدين. مجرم، أب مجرم اللي يترك بنته ماشية عارية أو شبه عارية، جاي حضرتك واقف في الصف الأول في الصلاة وبنتك اللي ماشية برة من اللي شاريلها اللطقم اللي لابسها دي اللي مجسمة العورة، يا ضلالي. اتق الله بقى، اتق الله، انت بتعمل ايه؟ هو احنا ديننا في وادي وافعالنا في وادي تاني؟ انا عاوزك تضرب المثل بانك مسلم، تاكلش الا الحلال، ما تتكلمش الا بالنافع، ما تتركش فريضة، ما تمشيش مع المجرمين الاندال، السيجارة ترميها تحت الجزمة، السيجارة حرام، اضرب يا اخي المثل، ربي اولادك بقى على الاسلام. امال من اللي هيتصدى للفتن اللي جاية؟ من اللي هيتصدى؟ لا ده احنا حكم مسلمين مهيئين نفسنا ان نروح في داهية في اي وقت، بس مش داهية، ده احنا رايحين الى الله. قال اني ذاهب الى ربي. قل له، قال احد الجنود لسعد بن ابي وقاص صاحب معركه القادسيه، بيقول له ايها الامير الك حاجه الى رسول الله؟ اني شممت رائحه الجنه، وجد بعد انتهاء المعركه شهيدا. اليقين، انا عندي يقين في الله، ما تقدرش قوه على ظهر الارض تهز ايماني ولا يقين. امال انا مسلم على الورقه ولا ايه؟ شهاده الميلاد. شوفوا محمد عبد الرحمن وعبد الله، فأم رب العالمين قال لهم تعالوا بقى معرفكم من هو الرحمن. يا ضللية يا جهلة يا جهلة، تعالوا معرفكم من الرحمن. وذكر الصورة التي تلوتها عليكم باسم الرحمن. قال له ماذا الرحمن؟ الرحمن والله. الله عالم على الذات الإلهية، الله لا ينصرف أبدا هذا الاسم. في حد بيسمى الله؟ في حد يسمى الرحمن منعا بتا؟ لا، الرحمن هو الإله الواحد، والله هو الإله الواحد. شوف كلمة الرحمن، ما شاء الله الرحمن. يا عثمان يا ابن عفان، قال له لبيك ماذا تريد يا بني مني؟ عاوز ايه؟ قال له انا عاوزك تشرح لي بسم الله الرحمن الرحيم. قال له والله سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقولها لك، الباء بهاؤه، والسين سناؤه، والميم ملكه، الله لا إله غيره. الرحمن هو الذي يعطف على البر والفاجر، هو اللي بيأكل الطائع والعاصي، هو اللي بيشفي المؤمن والكافر. الكافر قاعد في مملكته بيكرمه، بس الدنيا ما تساويش عنده. شوف، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لأنها حقيرة وهتنتهي. أكلهم وسقيهم وشربهم، ظرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، فسوف يعلمون. سيبهم مثل كده، يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بيعطف الرحمن، ده مصدر رحمة. كلمة الرحمن ده مصدر، احنا بنستمد منه الرحمة، والكفار والمجرمين بيستمد منه الرحمة. يعني مصدر مشترك، مصدر مشترك للرحمة بيننا وبينهم. الرحيم الذي اختص برحمته أهل الإيمان. شوف المسلمين، شوف المؤمنين بالإسلام ومحمد والقرآن عليه الصلاة والسلام، شوفهم يقول لهم أنا أعطيكم مصدر خصوصي لوحدكم، أنا لازم أكلمكم وأعطيكم مصدر خصوصي الرحيم. اقرأ القرآن، وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين رحيما. وأعطيكم مصدر مشترك اللي هو الرحمن. والله لولا المصدرين دول لركب الكفار نساءنا وباعونا في أسواق العبيد وهدموا دور العبادة واستحلوا المال والعرض. إنما نحن لنا مصدرين. افهم يا أبوي، ربك رحيم، انت خايف، خايف مش عارف، خايف من الفقر والغله والدواء زاد والاكل زاد والشرب. انت خايف من مين؟ خايف منه ولا خايف من نفسك ولا من الدنيا؟ ده بقوله ما من دابة في الارض الا على الله رزقها. ده سليمان حصل ايامه جد وقحط وخرج يستسقي، يصلي صلاة السقيا لقوم سليمان عليه السلام، فوجد نملة تنام على ظهرها وترفع رجليها وتطلب من الله السقيا، تقول له ما عطشان يا رب، مش ده بتاع لغة النمل. قال لقومه ارجعوا فقد كفيتم تصلوا إباء، فيه اللي صلن يا معاكم هنا النملة. احنا عقائدنا موثقة، ما عندناش اتهام ولا شك بديننا. اللي بشككونا بديننا يا ريت يواجهونا. والله الذي لا إله غيره جهلاء. الواد اللي قاعد بلاني كده في من إخواننا في الله، مش عارف اسمه ايه، في التلفزيون بيعرف الإمام البخاري، حضرته فاهم إن الإمام البخاري مؤلف الكتاب. الإمام البخاري ما ألفش، ده جمع أحاديث رسول الله بس، ده جمع كلام رسول الله في الكتاب ده. حضرتك فاهم إن هو المؤلف يا حمار؟ والله أنت من ذوات الأربعة، أنت بدك تشوف حد يعلمك يا طور، ولا يستحق الرد، عيب. معلش يعني بستعمل الألفاظ الدرجة. قال وكيل وزارة في سلطنة عمان بيقول لي أنت بتقول الأولاد يا حمار يا طور، قلت له أنا بكلمهم بلغة القرآن، أنا ما جبتش حاجة من بيتي ولا من مصر، بلغة القرآن. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل حمار، كمثل حمار يحملها أسفار. ضرهم يأكلوا، بقول له إيه؟ أولئك كالأنعام، والأنعام إيه؟ جمال، بقر، جاموس، غنم، ميز، هي دي. قاعد يضحك، قاعد يضحك، مش عارف بيتكلموا بلغة تنزيل. الرحمن، يبقى عندنا الرحمن مصدر مشترك للرحمة، والرحيم مصدر خصوصي للمؤمنين. لما أنكر المشركون الرحمن قال لهم تعالوا بقى أنا هعطيكم صورة اسمها الرحمن، وهتشوفوا الصورة دي فيها إيه بقى، وهعرفكم إجرامكم وافتراءكم الكاذب، إن إحنا بنسوي بين الله والرحمن، والرحمن اثنين مختلفين وهما اسم واحد. شوفوا كلمة الرحمن، ألف لام راء حاء ميم نون، بس أنا بقول الرحمن الله، هنا ألف مد، راح فين الألف المد؟ قال لك الألف المد لا يكتب لا في المصحف ولا في الكتابة العربية الإملائية. ليه؟ قال عشان هنا علاقة وطيدة بين الرحمن والرحم. الرحمن ده مصدر الرحمة، والرحم يجب أن تكون مصدر الرحمة. أنا الرحمن في الحديث القدسي خلقت الرحم، شوف كلام الله بقى في الحديث القدسي، أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فأنا الرحمن وهي الرحم. شوف لما يجي الإسلام والقرآن والكتابة والخط العربي ممنوع كتابة الألف هنا، لأن العلاقة بين الرحمن والرحم متينة. وخلقت لها اسما من اسمي، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلت ومن قطعها قطع. لما فرغ الله من خلق الخلق وكله تمام واتخلقت الدنيا والأرض وما فيها، قامت الرحم فأمسكت بجانب العرش. قال الله أيتها الرحم عاوزة إيه؟ قالت هذا دي الفرصة، إنني أستعيذ بك فلا أقطع، قطيعتي تؤلمني، قطيعة الرحم مؤذية ومؤلمة وموجعة، قال أما ترضين أن أصل من أصلك، من وصلك، وأقطع من قطعك، ما ترضيش؟ قالت بلى رضي. قال فذاك لك، فذاك لك، فذاك لك. من أحب أن ينسأ له في أثره يبارك في أجله، ويبسط يزال له في رزقه، فليصل رحمه. روح شوف الرحم، خلت أبوك بنت أخته، ده حاجات قديمة بقى، التاريخ تمسها ليه؟ عم أمك اللي ماتت، ابن عمها، ابن خالتها، روح روح يا أخي بتعلم الباب، ده لها بنت عم وبنت العم أخت محتاجة، ده الصلة البسيطة يا أبوي. الرحم اتنين، اثنين، رحم عامة هي رحم الإسلام. بيني وبينك الإسلام، أنت أخي في الإسلام وأنا أخوك. أنا داخل مسجد في مسجد في شارع الصعيد بلاد الجديدة، والعشاء بتدن والناس ما قابلني يسلموا عليا، والشباب تصيع اللي قاعدين يعاتشوا في البنات واقفين يشربوا سجاير. واحد بيقول لي ايوه يا عم الشيخ الناس الكبار العواجيز يسلموا عليك وانت ما تقول لي ناس السلام عليكم، هو انا من اشاكوك في الاسلام؟ قلت له لا، ما انتش اشاكوك في الاسلام. بامره ايه؟ بامره الصلاه يلعى لها وانت لا تستجيب. انت يا ابني بدر عليك ما تعرف، انت خايف في الوطن في الانسانيه. الاسلام عزيز يا ابني، عاوز تتعلم انا مستعد اعلمك. انا اقول لك ايه واحده بس ذكرها الله لاخوه الاسلام، قال فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. ما بتصليش وتبقى اخويا في الدين ازاي؟ انت تبقى عدو. ده انا مطالب بس ادعوك بالحكمه والموعظه الحسنه. اتفضل، باب الاخوه مفتوح اهو، ادخل صلي. ده انت من قبل المغرب هنا وانا شايفك في نفسي. كله بقى سمك ولبن وتمر هندي يا حبيبي. اسف. الرحمن من اجل الرحم، الرحم رحم عامه هي رحم الاسلام. اخوه في الاسلام تنصحه، ترشده، تصله، تساعده اذا كان محتاج، تبين له خطا بينك وبينه في السر اذا اخطا. ده رحم الاسلام. ورحم قرابه من جهه الاب والام، ده الرحم، العلاقه هنا الرحم. ده عاوزاك نشوف التظاهر والصله والمساعده ومعاونه الفقير والمريض والمحتاج. فانا الرحمن ما شاء الله. قال لهم يا مشركين يا اللي انتم بتتعدوا وبتقولوا ان الله والرحمن واحد، انا بقى علشان ابين لكم قدر الرحمن عز وجل هاخد كلمة الرحمن ده، هي كلمة الرحمن، هوزعها على 11 صورة. ازاي يا رب هتوزع كلمة الرحمن على 11 صورة؟ قال لك هات المصحف، الالف واللام والراء دول لوحدهم، والحاء والميم لوحدهم، فاضل النون لوحدها. اول سورة يونس الف لام راء، ده بتاع الرحمن، ده الالف واللام والراء بتوع الرحمن. هود الف لام راء، كتاب احكمت اياته ثم فصلت. يوسف الف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. أخذت الألف والراء تظهر ثلاث صور من صور الأنبياء، الأنبياء اللي كانوا بيدعوا إلى الله والرحمن، يهود ويونس وهود ويوسف. نعم. وإبراهيم، وإبراهيم سورة إبراهيم. إبراهيم قال إيه؟ ألف لام راء، إنما الرعد ألف لام ميم راء. ايه؟ الرعد الف لام ميم راء، اما ابراهيم الف لام، الف لام راء. ده سكتوا عن ابراهيم. طب شوف المصحف كده الله يقدر. معلش يعني انا بشوف. ألف لام راء، ألف لام راء. يا خلاص يا أبوي، خلاص خلاص بس على الأرض. انت وجهتني والله يا حاج محمد، وانا بقرا هذا الكلام اقول دول 12 صوره ازاي الراجل الكاتب هنا ده من كتب التراث عملهم 11، يبقى وزع الالف واللام والراء على 12 صوره. الله 12 ده هيكتب لنا دلوقتي. بارك الله فيك. الف لام راء وزعها على سوره يونس، هود، يوسف، وابراهيم، والاربع انبياء ورسل كمان. الحاء والميم اعطاها للحواميم السبعه، اعطاها لغافر وفصلت والشورى، واعطاها للزخرف والدخان، واعطاها للجاثيه والاحقاب. دول سبعه. خلاص الحمد لله، ادي 11. يبقى فضل النون اعطاها لسوره القلم فقال نون والقلم وما يصر. عجيب والله، عجيب تصريفات الله يا ابوي. شوف التصريفات، شوف وزع سوره الرحمن على كم سوره، 12 سوره. الحروف معلش ما قصتنا مش هنقعد في سوره الرحمن، احنا عاوزين شهر عشان نخلص منه. اقول لك ايه، الحروف الهجائيه اللي ذكرت في اوائل سور القران الكريم كم حرف؟ خلاص خليكم معايا. الحروف الهجائيه الف لام ميم، الف لام راء، الحروف الهجائيه دي 14 حرف جمعت. ده احنا لسه هندخل معرض الانتاج بقى علم القران. خلينا نشوف كلمه علم القران، بيقول لهم ايها المجرمون يا من تعترضون على ان الرحمن ده معرض. يا مامي تعال شوف الرحمن علم القران، شوفوا معرض، شوف الدنيا عملها معرض، معرض لانتاجه، ما هو ده انتاجه، وعملها معرض انتاج الهه قدامك. وبدا بمعرض عملها اجنحه واقسام، بدا بقسم علم القران. ادخل كده في قسم علم القران كده، والله لو دخلنا كلمه علم القران المعرض الخاص بالقران الكريم مش خارجين منه الا وقد انتهى الاجل، ولسه ما الم نشوه. شوف علم التجويد مش علم القران، شوف علم القراءات، شوف علوم القران، شوف علوم التفسير، شوف اسباب النزول، نعم البلاغه، شوف النحو والصرف اللغه بتاع القران، شوف البلاغه لغه القران، شوف شوف ايه ولا ايه، كل ده علم القران، كل ده لصيانه القران، للحفظ على القران. ده الواو لو اشتلتها اختل في المعنى. واحد من مشايخنا كلامنا واحنا كنا في المرحله الثانويه في المعهد الديني، دخلنا نصلي في احد مساجد دمياط ما فيش داعي، واتقيت شيخ عالم التفسير، كنا بنجد في مشايخنا دول مكاتب، مكاتب متنقله اللهم ارحمهم رحمه واسعه، دول بحر علم يا ابوي. فوجدنا شيخ من اللي احنا لازم نحترمه ونقبل ايده قاعد، والشيخ الخطيب طلع فجاه، الشيخ صار ثورة عالمة. قال له انزل والله لن تكمل خطبتك، واحد تاني يطلع مكانك. ليه انا عملت ايه؟ قال له احلت اللواط. هو ما كتبش كلمة اللواط، هو شال ضمه وحط فتحة، ضمه شالها الشيخ في الآية اللي وقته وجاب مكانها الفتحة. لما جاب الفتحة تغير المعنى وأصبح الكلام هنا إباحة للغة والشذوذ الجنس. قال لي بالك هم القرآن يكلم إزاي؟ الآية أرى معايا في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات. ما تنكحوا غلط. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. يا ولي المرأة ما تزوجش بنتك المشرك لما يؤمن. مشرك ملحد. الإسلام أحل اليهود والنصراني، نتجوز الرجالة منهم لكن النساء لا. لك هنا بيقول ولا تنكحوا، ما تجوزوش يا أولياء البنت مشرك إلا لما يؤمن. الإسلام يرفض. الشيخ إراه ولا تنكحوا، ولا تنكحوا المشركين، يعني ما تعملوش المشركين إلا لما يؤمنوا. فهمنا الفرق بين الضمة والفتحة؟ أنا أقول بكر فارب وخير ما تشوف كده بس هنوصل إن شاء الله. حصل إن ربنا سبحانه وتعالى إجا في أوائل الصور أخذ 14 حرف، لغتنا احنا العربية 28 حرف: ألف باء تاء فاء جيم حاء قاء دال ذال راء، راء زاي سين شين صاد ضاد، هذا 15. طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. ده 28. أخذ من 28 14، جمعها علماء التجويد في قولهم سمعك طرقه النصيح. لو كان صبورة سمعك طرقه النصيح، دول 14 اللي إجم. سمعك إجا في أوائل الصور حرف السين جه والميم والعين، سمعك والكاف والطاء طارا را قا هو ال ألف لام أن نون صاد ياء حاء، دول 14. كل 14 حرف ممدودة إلا حرف واحد هو الألف. ده حكمة. تعالوا بقى، القرآن بيتحدى ليه ربنا اختار 14 دول وساب دول. يجي يكلمني بقى أعلم أهل الأرض ويقول لي بقى الحكمة فيه. ده العجز. ده احنا لازم نعزى كتير. احنا بإذن حاجة، ده اختيار هو. احنا عندنا علم؟ لا. وفوق كل ذي علم. طيب اختار الـ14 بناء على ايه؟ يا اخي انا اعرف اختارهم ازاي، انما بناء على ايه لو نعرف؟ رب العالمين قسم الـ28 حرف ثلاث اقسام: 9 في الاول، 9 في الاخر، 10 في الوسط. اجل الـ9 اللي في الاول اخذ حرفين وساب 7، اخذ من 9 الاولاني 2 وساب 7، والـ9 اللي في الاخر اخذ 7 وساب 2. سبحان الله سبحان الله. اسمع اللي بقول. شوف الـ9 الاولانيين الهمزة وباء وتاء وثاء وجيم وحاء وخاء ودال وذال، الـ9 دول اخذ الهمزة والحاء بس، الالف والحاء، والـ7 ما اخذش منهم حاجة. الـ9 اللي في الاخر فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء، اخذ 7 وساب 2، ساب الفاء والواو. طب والـ10 اللي في الوسط اللي بتبدا بالراء، قال خد حرف وساب حرف، اخذ الراء وساب ازاي؟ اخذ السين وساب الشين، اخذ الصاد وساب الضاد، اخذ الطاء وساب الظاء، اخذ العين وساب الغين. دول 14 حرف اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم. اللي يعرف حكمه لهذا الكلام يجيبه لنا يعلمنا. بيقول لنا ده كتابي، كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يا فصحاء العرب وخطباءها وأدباءها وشعراءها، القرآن مكون من لغات كنتم، ألف ولام وميم والسين والصاد، تقدروا تجيبوا زيه؟ ده التحدي. تجيبوا ما تقدروش، تجيبوا 10 صور مش محمد افتراها، هاتوا 10 صور مفتريات، هاتوا صورة واحدة. عجزوا. ويوم ما تيجي حضرتك تقول لي حكمة هوقفك عاجز، ليه بعض الصور جاب فيها حرفين، جاب فيها حاميم، حا والميم، طه طاء الهاء، ما شاء الله، جاب حرفين زي راع، حرفين في اول الصور حاميم وطه وياسين كمان، ولا 3 حروف ألف لام ميم ألف لام راء. ليه جاب بعضها 4 حروف ألف لام ميم صاد؟ ليه جاب 5 حروف حاميم عين سين قاف؟ قول لي بقى الحكمة هنا ايه؟ بعضها حرف واحد زي نون وقاف، بعدها حرفين وبعدها 3 وبعدها 4 وبعدها 5. لازم من التسليم المطلق لله، ونوقن أن هذا كلامه، واللي مش عاجبه يجي يجاوب لنا على الحدوتة اللي نقولها دي، يجي يجيب لي حكمة من عنده. نترك كلمة الرحمن عز وجل وننتقل إلى عنصر آخر. العنصر الآخر المتحف الرباني، قلنا علم القرآن وعلومه، شوف خلق الإنسان، خلق الإنسان، خلق الإنسان، القرآن الكريم يسبق العلوم الحديثة بألف سنة. العيب في أتباعه رضوا بالجهل ورضوا بأساليب تعليم فاشلة، ما طلعت لناش علماء بدون صحاح أنفسهم. العلم معلم وكتاب، عاوز المعلم، وإنك لتلقى القرآن. اوعى تعرف المصحف لوحدك، هتتعب نفسك على الفاضي وهتقرا غلط. شوف واحد حافظ صحح عليه اول، زي ما رسولنا صلى الله عليه وسلم تلقى من جبريل، انك لتلقى القران. من معجزات نبينا محمد ان الايات اللي جايه له ربنا محفظها له قبل ما يجي جبريل، فجبريل اتى مهمته ملهاش لازمه، فرب العالمين قال له يا محمد ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك وحيه، سيب الرجل اللي جاي لك جبريل يكمل لك الآيات، وقل رب زدني علما. ده الرسول موجود، وعلمك ما لم تكن تعلم عليه الصلاة والسلام. قل كل بقى علم خلق الإنسان، شوف خلق الإنسان، شوف رحم المرأة وإنتاجه للبويضة، وشوف النطفة وتلتقي البويضة، النطفة اللي لا ترى إلا بالميكروسكوب، ولا لها ثمن ولا خلق من ماء مهين. شوف لما تلتقي بويضة المرأة على الجنين، يا ابن آدم يا ابن آدم، في بعض الكتب المقدسة المنزلة، يا ابن آدم جعلت لك قرارا في بطن أمك وغشيت وجهك برشاء لئلا تفزع من الرحم، انت جنين، وحولت وجهك إلى ظهر أمك حتى لا تؤذيك رائحة الطعام، وجعلت لك متكئا عن يمينك ومتكئا عن يسارك، أما الذي عن يمينك فالكبد وأما الذي عن يسارك فالطحال. وحولت وجهك إلى ظهر أمك حتى لا تؤذيك رائحة الطعام، وجعلت لك متكئا عن يمينك ومتكئا عن يسارك، أما الذي عن يمينك فالكبد وأما الذي عن يسارك فالطحال. وعلمتك القيام والقعود في بطن أمك، فهل يقدر على ذلك أحد غيري؟ ولما حان وضع حملك أوحيت إلى الملك الموكل بالأرحام أن يخرجك على ريشة من جناحه، لا لك سن تقطع ولا يد تبطش ولا قدم تسير عليه، وألقيت محبتك في قلب أبويك لا يشبعان حتى تشبع ولا يرقدان حتى ترقد، وأنبت لك عرقين رقيقين في صدر أمك يجريان لبنا خالصا ساخنا في الشتاء باردا في الصيف، فهل يقدر على ذلك أحد غيري؟ فلما قوي ظهرك واشتد أزرك بارستني بالمعاصي ولم تستحي مني، طب شو بضعفك الأولاني، وتسترت ممن يراك وعصيتني في خلواتك، ومع ذلك إن دعوتني أجبتك وإن سألتني أعطيتك وإن تبت إلي قبلتك. لعلنا نلتقي مع سورة الرحمن في يوم ما، وأخوك في الله له كتاب وضعته في نفس السورة، نظرات في سورة الرحمن، ونفدت منه 5000 نسخة بفضل الله، وأعيد طبعه، سيأتيكم إن أحيان الله في الجلسة القادمة تساعدوا بقى في نشر العلم. كمل لنا بقى الرحمن. نعم كمل لنا الرحمن يعني. كمل لنا الرحمن بقى يعني إن شاء الله الجمعة القادمة في الجلسة القادمة. الجلسة القادمة وهو كذلك، وهي تحتاج إلى ذلك فعلا، إلى ذلك. الله يوقف قبل ما يجي ولمن خاف مقام ربه جنتان، والله كلمة تقطع القلوب، خاف مقام ربه، ياه على خاف لي، احنا بنخاف، الخوف رحمة، الخوف من الله وعذابه، الخوف من بطشه وانتقامه، الخوف من عذابه وناره، فين فين الخوف كده صار. خاف مقام ربه أي الوقوف بين يديه، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، خوف، خوف من الله، خوف من الله. وإيه ده الخوف في السورة الثانية، ونهى النفس عن الهوى، الهوى نهى النفس عن الهوى، الهوى هذا المصيبة، كل ده عصر الأهواء والمزاجات اللي احنا فيه، ده عصر الأهواء، كل واحد عاوز يمشي على الهوى. طب والدين، وهوى الدين، ومزاج الدين، وأحكام الدين وشريعة الدين وتعاليم المعلم أشرف الأنبياء وكلام الله رب العالمين تسيبوا الهواك ومزاجك. شين الهوى كده؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت هوى مطاعا، هوى كل واحد بيطيع هواه، وشحا بخلا متبعا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخواصة نفسك. ما تعلقش بحد بقى، ابعد، هيبسلوا دينك وعقيدتك، وابتعد عن الناس، ودع عنك الناس لأنها فسدت. انت عاوز تمشي واحد ما مشيش الا وراه هواه ومزاجه؟ الله. لا، اي سؤال يا رجال في سورة الرحمن او غيرها؟ شكر الله لكم وبارك فيكم وجمعني واياكم في مستقر رحمته وحظيرة قدسه وتحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لواء الحمد، مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.